بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع كتاب مشكل الآثار، هو كتاب يجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فقد تكون هناك أحاديث ظاهرها التعارض والتخالف فيجمع بينها. فمن الأحاديث التي يجمع بينها في هذا الباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليشركن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ليشركن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. في رواية أخرى لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينزلن ابن مريم حاكما عادلا، ولا يكسرن الصليب، ولا يقتلن الخنزير، ولا يضعن الجزية، ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها القلاص الإبل، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. لا يخفى عليكم أن بين يدي الساعة أن عيسى عليه السلام ينزل من السماء، وكما قال الرسول واضعا يديه بين جناحي ملك. الشاهد أن الله قال: وإنه، أي عيسى عليه السلام ونزوله، لعلم للساعة فلا تمترن بها، أي علامة على اقتراب يوم القيامة. نزوله علامة على اقتراب يوم القيامة. فإذا نزل عيسى عليه السلام من السماء ينزل حاكما عادلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير، يقتل الخنزير ولا يضعن الجزية، يعني لا يقبل من أحد الجزية إنما يقبل الإسلام فقط، ولا تتركن القلاص الإبل فلا يسعى عليها، لأن الناس لم يعد لهم احتياج لها من الثراء، ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. ما وجه الإشكال في هذا؟ وجه الإشكال كيف وقد أوجب الله علينا الزكاة، فكيف يدعى الناس إلى المال فلا يقبلوه والله فرض الزكاة؟ هذا الإشكال الذي أورده. كيف تترك أو يترك إخراج الزكاة في زمن عيسى عليه السلام والله سبحانه وتعالى أمر بها؟ والله قال في كتابه الكريم: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالإشكال صورته الذي يحاول دفعه الإمام الطحاوي رحمه الله: كيف يضع المسيح عليه السلام، أو كيف يدعى إلى المال فلا يقبله أحد، وكيف الأمر مع إقامة، مع إيتاء الزكاة؟ فقال الإمام الطحاوي ما حاصله: إن الناس، كل الناس آنذاك يكونون أغنياء، كل الناس في زمن عيسى يكونون أغنياء، فلا مصرف للزكاة حينئذ، لأن الله قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. فليس هناك للزكاة من يأخذها، لأن الناس، كل الناس، إنما هم في ثراء وعدم احتياج إلى هذا المال. ولقائل أن يقول: إن الناس وإن كانوا أغنياء فالجهاد مع عيسى من الجهاد من مصارف الزكاة. قال الله تعالى: وفي سبيل الله، يعني لإعلاء كلمة الله. فلا تعارض أصلا، ليس هناك شيء بينه تعارض. وإن كان الناس لا يقبلون الزكاة لأنهم أغنياء، فهناك مصارف أخرى للزكاة، وهي الجهاد في سبيل الله. فهذا وجه دفع آخر. فإما أن يقال: إن الزكاة ليست هنالك زكاة لأنها مصرفها غير موجود، أو إن وجد فهو غير الفقراء والمساكين، وهو باب الجهاد في سبيل الله، لأن مصارف الزكاة ثمانية: الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، في رقاب الغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل. هذا هو وجه الجمع. أحد له سؤال في هذا الصدد؟ نعم. قلنا أن شيخنا في الوجه الثاني اللي هي الجهاد بالتسليم، ما جئت سقطت وجئت مستعين بها على الجهاد، فرغم ذلك سقطت، لكنه لم يقبل مكانها إلا الإسلام. يعني إذا كان الآن في تخيير عند قتال النصارى في حال التمكين أنهم إما أن يسلموا أو يدفعوا الجزية أو يقاتلوا، فإذا دفعوا الجزية الآن سقط عنهم، يعني هم بين ثلاث خيارات: إما القتال، إما الجزية، إما الإسلام. لا، في زمن عيسى لا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل منهم إلا الإسلام. نعم. يعني في عيسى عليه السلام أسقط الجزية. وهو يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام ودفع الجزية، كيف نجمع؟ ما هو كسر الصليب والرسول في زمانه ما أمر بكسر الرسول صلى الله عليه وسلم، أقر النصارى على ما هم عليه في زمانه وفي أزمنتنا حتى يعطوا الجزية عن يد، فيكون هذا من المستثنى. من المستثنى. نعم. عيسى عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، وصارت الحجة عليهم أقوى وأوضح، ولم يعد لهم يعني حجة أن عيسى من أنبياء بني إسرائيل، فشريعتهم ملزمة لهم بعدم، لكن أيضا نقول إن هذه استثناءات أفضل. الحديث الثاني: المشكل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وذلك في حديث أن النبي كان واقفا مع صفية بنت حيي رضي الله عنها زوجته، فمر رجلان فأسرعا فقال: على رسلكما، إنها صفية. فقال: وكبر عليهما، يعني كيف تظن أننا نظن بك يا رسول الله أنك تقف مع امرأة أجنبية؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني هو عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو عن أنس، أن رسول الله كان مع إحدى نسائه فدعاه رجل فقال: يا فلان، إنها زوجتي فلانة. فقال: يا رسول الله، من كنت أظن به؟ فإني لم أكن أظن بك. فقال رسول الله: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. أورد الحديث الذي ظاهره التعارض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فقيل: وإياك؟ قال: وإياي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. فقيل: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فيقول: كيف الجمع بين الحديثين؟ كيف الجمع بين الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن نفسه: وإياي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فكيف الجمع بين هذا وبين ذاك؟ وأيضا أورد حديثا: لا تدخلوا على المغيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قيل: ومنك يا رسول الله؟ قال: ومني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. هذه رواية الأخيرة فيها كلام، فيها بعض الكلام، أنه ستدفع أيضا في سندها ضعف، لكن ستدفع عنا بابا آخر من الأبواب كان يمكننا الجمع به. فالحديث الأول إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم عام، يدخل في كل بني آدم، يدخل في كل بني آدم. فكيف قال الرسول إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وفي الحديث الآخر: وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير؟ فمن العلماء من يقول كان يزري في رسول الله أيضا مجرى الدم، ولكن لما أسلم لم يعد يأمر النبي إلا بخير، فكان في حقبة من الزمن يجري مع من الرسول كما يجري مع سائر البشر مجرى الدم، ولكن بعد أن أسلم فلم يعد يأمر النبي إلا بالخير، كذا قال بعض العلماء أو الطحاوي. قل كان يجري منه مجرى الدم لكن لما أسلم لم يعد يجري فيه مجرى الدم، أو أن الرسول بهذه الطريقة مستثنى. وقال أو يرد في هذا الباب أيضا أن الشيطان قد يختلف عن القرين، قد يختلف عن القرين، لأن كل شخص له قرين، فهل القرين الذي يجري من آدم مجرى الدم أو الشيطان الأعظم الأكبر إبليس هو الذي يجري من آدم مجرى الدم؟ فمن العلماء من يجعل هذه كتلك في المفارقات، قل الشيطان يختلف عن القرين بدليل رواية قد وكل به قرينه من الجن، وليست قد وكل به قرينه من الجن، فهذا الدفع أن النبي مستثنى والله أعلم، إلا إذا قيل أن الشيطان الذي يجري في كل بني آدم مجرى الدم هو إبليس، والآخر القرين شيء آخر، وقرين رسول الله أسلم، فهذا وجه آخر من وجوه الجمع، إلا أن الأول يفيد أن الرسول مستثنى وهذا الأظهر والله أعلم. لكن هنا تنبيه، هناك روايتان ولكن الله أعنني عليه فأسلم، هل فأسلم أي أنا أسلم من شر الشيطان أو هو أسلم يعني الجن قد أسلم؟ هنا مقامان، رواية فأسلم يعني أسلم أنا منه، أنا أسلم منه ولا أتضرر منه بشيء، وإن كان يزري في مجرى الدم لكنني أسلم منه. لكن الرواية الأخرى فأسلم أي إبليس، أي أن الجن قد أسلم، ليس إبليس القرين، قد أسلم فأصبح مسلما فلم يعد يأمر النبي إلا بخير. فإن قال قائل هل في الجن مسلمون؟ فنعم في الجن مسلمون، قالوا على أنفسهم أن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فهذا الوجه. لكن زيادة فلا يأمرني إلا بخير يدل على أن قوله أسلم معناها أسلم يعني أصبح من المسلمين، هذا هو وجه الجمع، أي أن الرسول كان الشيطان يجري فيه مجرى الدم كغيره من البشر، لكن لما أسلم قرينه لم يعد يجري فيه مجرى الدم. أحد له سؤال؟ تفضل. لا، شق صدره كان في وقت وأعنني عليه فأسلم في وقت آخر، استخرج جبريل حظ الشيطان من نفسي في ليلة المعراج، ليلة الإسراء. طيب ورد أيضا هو السحر قد يكون السحر تخيل، يكون من الساحر نفسه يخيل لك أشياء، وقد يكون بمعونة الشيطان. يعني حتى أن الناس الذين يتكلمون في السحر يقولون في أبواب السحر هناك سحر اسمه سحر عفوا يعني ليس هو المتعلق برسول الله، السحر أشكال وأصناف، يذكرون في أبواب السحر أمورا غريبة، منها السحر اللي عليكم السلام، السحر الفيزيائي أو السحر الفيزيائي ليس هو الذي حدث للرسول الله، لكن فقط أذكر بنوع من أنواع السحر، لأن العلماء ذكروا أنواع السحر وصلوا بها إلى أكثر من 10 أصناف. فمثلا كان يأتي بجلد حياة ويضع فيه زئبق ويرميه في الشمس فيتحرك حركة سريعة لخصال الزئبق المعروفة في جلد الحية فيتوهم الشخص أنها حية، والسحر الآخر سحر التخييل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وسحر التخيل هذا له أسباب، يعني من الممكن الحركة السريعة الشديدة، الحركة السريعة الشديدة تلخبطك يعني تخليك عينك تصهر كما كنا نفعل ونحن صغار، صبع يبل وصبع لا يبل وتعمل هكذا أيهما المبلول لمن ولش، فهذا نوع من أنواع السحر. لكن الذي سحر به النبي عليه الصلاة والسلام كان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. بارك الله فيكم. الحديث الثالث نعم أسلم حقيقة، لكن أطلب منك ومن الأخ محمد السيد مراجعة لفظة فلا يأمرني إلا بخير، هل هي استطرادا لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام أم هي من كلام واحد من الرواة؟ بارك الله فيك. باب مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين وضع المسجد الحرام والمسجد الأقصى في الأرض من المدة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين أنه قال أو قال أبو ذر يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. فإنما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. الإشكال الذي يرد كيف يكون المسجد الأقصى وضع بعد المسجد الحرام 40، سأقولنا 40 يوم 40 شهر 40 أسبوع 40 سنة، ويقولون إن الذي بنى المسجد الحرام إبراهيم والذي بنى المسجد الأقصى هو سليمان، وبين إبراهيم وسليمان آلاف السنين، وبين إبراهيم وسليمان آلاف السنين، فكيف هذا الإشكال؟ وقيل كم بينهما يا رسول الله؟ قال 40. كيف ندفع هذا الإشكال؟ فقال بعض العلماء أولا لم يثبت في نص سالم من المشاكل الحديثية أن سليمان بنى المسجد الأقصى، ولو ثبت أن سليمان بنى المسجد الأقصى فسيكون الأمر أنه جدده أو رفع القواعد منه كما رفع إبراهيم القواعد من البيت، فإبراهيم رفع القواعد من البيت، كانت القواعد مغطاة جاءتها الرمال فغطتها، فإبراهيم وأتى إلى إسماعيل وقال إن الله أمرني أن أبني بيتا هنا، فرفع القواعد من البيت كما قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فلو سلم بأن سليمان هو الذي بنى المسجد الأقصى عليه الصلاة والسلام فسيكون إما أن يقال أعاد بناءه وكانت قواعده قديمة، فهذا هو الأولى والله أعلم، بيد أن الحديث الأول الذي فيه 40 سنة كلمة سنة أيضا فيها بعض الكلام من الناحية الحديثية، قيل كان بينهما قال قدر 40، هل وهذا عملك يا محمد ابحث كلمة سنة وادخلها في المتن، هل كلمة سنة ثابتة في كل الطرق قدر ما بينهما أو أنها ليست بثابتة؟ ويقول نعم أعرف، أنا لا نتكلم على كونها موجودة في الصحيح، من الذي زادها من الرواة؟ ممكن يكون زادها راوي من الذين يزيدون زيادتهم في الصحيح كسفيان بن عيينة مثلا. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلي الله على نبينا محمد وسلم، وجزاكم الله عنا كل خير. بارك الله فيكم.